بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء. لا يصح السلام لله، لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. لا يصح الوضوء ولا غيره إلا أن ينويه، يعني غير الوضوء وغير الوضوء من العبادات كلها مفتقرة إلى شنو؟ إلى النية. لازم ينوي الوضوء وينوي غير الوضوء، فأي عبادة من العبادات يريد أن يقوم بها ينويها. وعليه السلام ركاب لسم ينويها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، الحديث ده لكل عبادة، كل عبادة لازم من النية فيها، يشترط فيها النية في أول العبادة وتكون مصاحبة إلى نهاية العبادة. كل عبادة لابد فيها من النية، يعني في ابتداء العبادة، ثم النية يعني تكون ثابتة في سائر أجزاء هذه العبادة حتى تنتهي العبادة. الجمهور يقولون يعني لازم، وعليه السلام ركاز كما حدث عن سين فرضي، يشترطون النية الجمهور للوضوء كما يشترطوها لغير الوضوء من العبادات. يشترطون النية كذلك، يشترطوا النية في الوضوء. وعموما عندهم قاعدة أن العبادة التي هي مقصودة لنفسها كالصلاة اشترط لها النية، ده بإجماع العلماء. أما العبادة التي هي وسيلة إلى عبادة أخرى كالوضوء فهذه تشترط لها النية عند الجمهور. أما الحنفية فإنهم يقولون لا تشترط النية للوضوء، وقالوا باشتراط النية في التيمم. فقال لهم الجمهور: أنتم تقولون باشتراط النية للتيمم وهو بدل من الوضوء، فكيف الكلام ده؟ قالوا: لأن التيمم طهارة ضعيفة فنجبرها بالنية. ولكن قول الجمهور هو الصواب، إذا ينوي النية، يعني ينوي الوضوء، فبعد ذلك يقول بسم الله لحديث ليس حديث يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إذ لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لهذا الحديث يجب أن ينوي ويبسمل، يقول بسم الله. إذا كان متذكر البسملة وتركها عمدا لا يصح الوضوء، لكن لو تركها نسيانا الوضوء يصح. وهي هنا يقول سنة وليست واجبة، لكن الظاهر أنها واجبة، لأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث صححه أبو إسحاق الحويني في رسالة له. نعم. لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال: إذا ظهر الرجل ذكر اسم الله تعالى ظهر جسمه كله، إذا لم يذكر اسم الله عليه حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء. فنحو عن الحسن ابن عمار. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب في التسمية كسائر العبادات، لكن الحديث صحيح، وهو المالكية حملوها على النية، البسملة الواردة في الحديث قال المراد بها النية، لكن الظاهر النية شيء والبسملة شيء آخر. ولكن هذا يقول النية البسملة سنة وليست بواجبة، لكن يظهر أن النية البسملة واجبة إذا كان. وعليكم السلام أحمد، الله يحييك ويرعاك. تمام، يلا كويس ان شاء الله. أقول إنه البسملة سنة قال الشارح إنه وهذه، لكن الظاهر إنه واجب لأنه ما في صارف يصرفها الله أعلم، أو قال يعني عبادة من العبادات فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. طهارة من النجاسة ما فيها وضوء، إنما هي ينجس إما بدنه وإما ملابسه، يعني فما تختلف القياس عن ما وارد. فأنا أنها واجبة، يعني عن أحمد أنها واجبة أيضا مع الذكر لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه داود والترمذي وغيرهما، إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. لكن مع ذلك بحث أبو إسحاق الحويني الآن يعني في جزء مستقل سماه كشف المخبوء في حديث التسمية عند الوضوء، فيكون حديث صحيح ويكون التسمية تكون واجبة. نعم. المسألة الثالثة، المسألة الأولى النية، المسألة الثانية البسملة عند الوضوء، المسألة الثالثة أن يغسل كفيه ثلاثا، وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليه، يعني اتفق عليه شيخان. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. إذن أول شيء يفعله بعد النية والبسملة أن يغسل يديه إلى الكفين هنا ثلاث مرات، لأن هذا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى بقية الأعضاء، فكان غسلهما فيه احتياط لجميع الوضوء أكون طاهرتين. المسألة الرابعة يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات، يمضمض ويستنشق ويستنثر، يعني إما مرة وإما مرتين وإما ثلاث، هكذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يفصل بين المضمضة بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد، ما المضمضة يستنشق منه وعده يستنثر، ثم إذا أخذ مرة أخرى يستنشق أيضا ويستنثر المرة الثانية أيضا، ثم بعد ذلك يفعل ذلك المرة الثالثة، أو يستنشق ويمضمض مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، كله وارد وسنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما يزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه، وروى البخاري. نعم. ثلاث غرفات يعني يغرف ثلاث مرات، كل مرة يمضمض ويستنشق ويستنشق، فهذه هذه صورة، لكن كونه يفصل ويمضمض ويعني بعد ذلك يأخذ مال الاستنشاق، هذا طوان حديث ورد فيه، لكن هذا فيه ضعف، فيكون روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة، وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، الصغرى اللي هي الوضوء والكبرى الغسل. نعم. صارك لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه وعليه الصلاة والسلام عمار حتى هم جلسين بارك الله فيك لسنة. نعم. لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة. قال يفطر الصائم بوصول القي إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، يعني في الخشم في الفم إذا وضع طعام، لكن ما ولا وصل إلى النخرين ما يفطر، لكن إذا كان طلب ذلك يفطر، ولا يحد بوضع الخمر إذا كان أجنبيا. وعنه أن الاستنثار أن الاستنشاق وعده واجب، لأن فيها حديث صحاح تخصه، منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر في رواية لأبي داود فيجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، اتفق عليه ولمسلم من توضأ فليستنشق، وفي رواية لأبي داود عن عباس قال رسول الله استنثروا مرتين بالبالغتين أو ثلاثة، وهذا أمر يقتضي الوجوب عنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. طهارة الصغرى يستنشق فيها لكن ما استنشاق واجب، وأما طهارة الكبرى واجب فيهما، وقيل واجب فيهما يجب عن استنشاق، والاستنصار واجبان في الطهارتين. كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور في الكثيف ولم يمسع فيها في الكبرى. نعم، عن الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصغرى. المسألة الرابعة، المسألة الخامسة، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين لحد هنا، اللحيين لحد الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. في رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي، قال هذا يقضون بيه في حج عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. وقوله من منابت شعر الرأس، يعني من هنا من الجبهة وكذا بعد طولا لحد هنا، وعرضا من هنا إلى هنا الأذن الأذن. وهي في حق غالب الناس ولا يعتبر كل أحد بنفسه، بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. دي مسألة طوان واضحة، من منابت شعره إلى آخر لحيه هنا مجتمعهما، ومن عرضا من الأذن للأذن الثانية. مسألة ثانية اللي هي يخلل لحيته كالشوارب إن كانت كثيفة، لحيته إذا كانت خفيفة بماء الوجه، مع الوجه كذا يغسلها وخلاص، إذا كانت كثيفة بعد الوضوء يخللها أو يخللها بأصابعه، وبعد ذلك يأخذ كفا من ماء بعد الوضوء ويعملها بالموية كذا. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت يعني كان يخلل لحيته، وإذا كانت تصف البشرة لزمه غسلها، لأنها إن كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها، وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزى غسلها عن غسل البشرة، إذا غسلها هي خلاص، أما إذا كانت كثيفة فيخللها بأصابعه كده. نعم. مسألة، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. قالوا يغسل يديه إلى المرفقين، الغاية قالوا تدخل في المغية، الغاية اللي هي إلى يغسل يديه إلى المرفقين، إذا المرفقين داخلات في الغاية فيكون لحد المرفقين يغسلهم كلهم. نعم، المرفقين يدخلان في الغسل فيوصلان قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين، لأن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، وهذا يصلح بيانا للآية. ثم يأتي مسح الرأس. مسألة، قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم يعني مسح الرأس ومعه مسح الأذنين، وورد حديث الأذنان من الرأس. روى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما حتى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. والباء في قوله برؤوسكم للإلصاق، أخذ الحنفية والشافعية بأنها للتبعيض، فيمسحون بعض الرأس، يمسحون يعني ولو جزء من الرأس، إذا مسح خلاص مسح، لكن الصواب مسح الرأس كله، إلا أن الرأس مسح الرأس يكون عنده ثلاث صفات. صفة يكون الرأس كاشف فيمسح عليه كله من البداية لآخره وثاني يرجع به، والصفة الثانية أن يمسح على العمامة، الرأس كله معمم فيمسح على العمامة كلها وخلاص كفاه. الصفة الثالثة لمسح الرأس أن يمسح على العمامة ويكون عنده يعني جزء من شعره بادي وهذا يمسحه والباقي يتم على العمامة. هي ثلاث صفات لمسح الرأس مع العمامة ومع عدمها. مع عدمها يعم المسح، ومع وجود العمامة إذا كانت مكملة للشعر شعر الرأس كله مسح عليها فقط، وإذا كان جزء من الشعر بادي مسح عليه وأكمل على العمامة. الباء في برؤوسكم للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني جاء إلى أهل اللغة بما لا يعرفونه، إذن هذا هو الوجه. وقوله مع الأذنين أي أنهما من الرأس يمسحان معه لقول ثلاثة والأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصبغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وصححه. يعني ده هو يعني صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. بعض المبتدعة يمسح على رجليه ولا يغسلهما في الوضوء، ويقول لأن الله يقول يمسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم على قراءة الكسر، قراءتان متصابيتان اللي هي على أرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر، لكن قراءة الكسر كسرت للمجاورة أرجلكم، وإلا الأرجل ما تمسح في الوضوء إلا إذا كان فيها خف. فهو المسح يطلق على الغسل الخفيفة ويطلق على المسح العادي، لكن اغسلوا وجوهكم وأرجلكم على قراءة أرجلكم، الأرجل تغسل وما في إشكال، على قراءة الكسر وأرجلكم تكون يعني كسرت للمجاورة، لمجاورة الرأس، ويكون مسحها إما يراد به الغسل الخفيفة وإما يراد به إذا كانت في الخفاف فيها الخفاف فتمسح يمسح الخفاف. وما أنكر المسح على الخفين إلا الخوارج المبتدعة. إذا ثم يغسل يديه إلى الكعبين لقوله وأرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، متفق عليه. وفعله مفسر لمجمل الآية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلون، فقال ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو. مسألة ويخلل أصابعهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح. يعني إذن يسبغ الوضوء يعني يكمله إكمال جيد، ويمسح يعني يخلل الأصابع حتى لا يكون شيء يعني ما وصله الماء، لازم يكون. المسألة بعدها اللي هي ثم يرفع نظره إلى السماء إذا فرغ من وضوئه، ثم يقول ما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيقول هذا الدعاء كله. مثلا والواجب من ذلك النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. الواجب يعني النية واجبة، يعني كما قال في الأول. الواجب من ذلك النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، لما روى عمر عن الخطاء النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما رأى متفق عليه، ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم، وخالف في ذلك الحنفية. قلنا في حاجة اللي هي ما ذكرها هنا الشارح، اللي هي يعني يبدأ الوضوء يعني ينوي الوضوء للصلاة والطهارة للصلاة وينوي، وبعد ذلك يقول بسم الله، ثم يقول أثناء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هذا الدعاء يقوله أثناء الوضوء، وبعد ذلك خلاص ينتهي الوضوء. ثم انتقل إلى الغسل، ولا لسه الواجب النية والغسل مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله. مسح الرأس طبعا مرة واحدة. وردت أحاديث بتثليث المسح، لكن الصواب أن الحديث الصحيحة هي أنه يمسح مرة واحدة، غسل مرة، يعني الغسل الواجب مرة مرة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال البخاري: وكره أهل العلم أن يزيدوا على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أخرجه ابن ماجه يقوله: ما خلى الكعبين، يعني أن غسلهما غير واجب، يعني مرة واحدة فقط يغسلهم. بعد ذلك مسألة مسح الرأس كله، لأن يعني الكلام ده قال مسح الرأس كله لأن بعض الفقهاء كالشافعية والحنفية يمسحون بعض الرأس، منهم من يكتفي ولو بشعر أو منهم من يكتفي بجزء من الرأس، عشان كده نص على المسألة دي. يعني حديث عبد الله بن زيد الذي سبق وعنه يجزي مسح بعضه، ده رواية عن أحمد، ونقل عن سلم الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح ليفوخ فقط. فالكلام هذه آثار ولا تدل على الكلام ده، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله. دليل ما روى المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، كمل المسح على عمامته، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم، وقيل رأسه. واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزي كالقاضي قدر الناصي، يعني حديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب أن أحمد لا يجزي إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. ومع ذلك الصواب عن أحمد وغيره أن الرأس يمسح كله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، يعني على نفس الطريقة دي يرتب بنفس الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب وسيقة الآية لبيان الواجب، فيكون واجبا، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. هذه مسألة. وبعد ذلك نجي لمسألة أخرى، المسألة الأخرى اللي هي: لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا كلام ما يجوز، ولا يشاغل بالوضوء، يتابع الوضوء طوالي، يسموها الموالاة، يوالي الوضوء. وذلك من الموالاة وفيما رويناه فيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وروى أبو داود والأسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم فلم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأسلم: ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناده جيد؟ قال: نعم. ولم تجب الموالاة، ولو لم تجب الموالاة لأجزاه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة. التفريق بين أعضاء الوضوء، يعني توضيت وغسلت بعض الأعضاء وبعد ذلك ما واليت، فرقت بينه أو توقفت لسبب من الأسباب، لكن ما فترة طويلة بينهم، ده ما فيه إشكال. لكن لو طولت حتى ينشف العضو ويكون فاحش شديد التفريق، هنا ده ما يجوز، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز. مسألة أخرى وهي المسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة، دي سنن الوضوء يعني، ديك الفرائض، فرائض الوضوء النية وغسل الوجه واليدين وغسل ومسح الرأس مع الاذنين وغسل الرجلين، هذه الفرائض، هذه المسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وصفة المبالغة اجتناب الماء بالنفس. نعم، اجتناب الماء بالنفس. نعم، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، هذا كله سنن. نعم، غسل الكفين والسبق والمبالغة في المضمضة إلا أن يصفة اجتناب الماء النفس لأقصر في المضمضة، هي إدارة الماء في أقصى فمه، مستحب إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. صحيح. مسألة تخليل اللحية والأصابع والسبق، مسح الأذنين مستحب أيضا لما روي النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهره وباطنه، قال الترمذي حديث صحيح. مسألة غسل الميامن قبل المياسر، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره في شأنه كله، متفقون عليه. إذن أنا يريد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وابن ماجه وحكى علي وأسماء رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمين اليمنى قبل اليسرى، رواهما أبو داود. هذه الأحاديث كلها تصب في مصب واحد، وهي تقديم الميامن على المياسر. مسألة والغسل ثلاثا ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي وضوء المرسلين قبل، أخرجه ابن ماجه، لكن ما تأكد من صحة الحديث ده. قالوا تكره الزيادة كما قال البخاري رحمه الله، كره بعض أهل العلم الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. مسألة يكره الإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، رواه ابن ماجه. جاء في الحديث الآخر حديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي على أمة زمان، قال يعتدون في الطهور والدعاء، الطهور والدعاء يعني يكون في الاعتداء في الطهور الإسراف في الماء، ويسن السواك، السواك يسن في جميع الأوقات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري عن عائشة تعليقا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. مسألة أخرى يتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع، الموضع الأول عند تغير الفم لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، وعند القيام من النوم لما روى حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك، متفق عليه أن يغسله، قال يقال شاصه وماصه إذا غسله. الحالة الثالثة عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفقون عليه. مسألة يستحب في سائر الأوقات يعني السواك، لأن بعض الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك كان من النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب، إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب، قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره على روايتين عدهما، يكره لأنه يزيل خلوف من الصائم، هو أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد، والثانية لا يكره لأن عمرو بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على يتسوق وهو صائم، قال الترمذي حسن حديث حسن. طبعا نقف على المسح على الخفين.